بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من بلاغات النساء، وسنذكر أولا كلام أم كلثوم عليه السلام. فعن سعيد بن محمد الحميري أبو معاذ عن عبد الله بن عبد الرحمن رجل من أهل الشام عن شعبة عن حذام الأزدي، وقال مرة حذيم قال: قدمت الكوفة سنة 61، وهي السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام، فرأيت نساء أهل الكوفة يومئذ يلتدمن مهتكات الجيوب، ورأيت علي بن الحسين عليهما السلام وهو يقول بصوت ضئيل وقد نحل من المرض: يا أهل الكوفة، إنكم تبكون علينا، فمن قتلنا غيركم؟ ثم ذكر الحديث وهو على لفظ هارون بن مسلم، وأخبر هارون بن مسلم بن سعدان قال: أخبرنا يحيى بن حماد البصري عن يحيى بن الحجاج عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: لما أدخل بالنسوة من كربلاء إلى الكوفة كان علي بن الحسين عليهما السلام ضئيلا قد نهكته العلة، ورأيت نساء أهل الكوفة مشققات الجيوب على الحسين ابن علي عليه السلام، فرفع علي بن الحسين بن علي عليهم السلام رأسه فقال: إلا أن هؤلاء يبكين، فمن قتلنا؟ ورأيت أم كلثوم عليها السلام ولم أرى خفرة، والله أنطق منها كأنما تنطق وتفرغ على لسان أمير المؤمنين عليه السلام، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا، فلما سكنت الأنفاس وهدأت الأجراس قالت: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على جدي. أما بعد، يا أهل الكوفة، يا أهل الخطر والخذل، إلا فلا رفعت العبرة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، إلا وهل فيكم إلا الصلف والشنف والملق والإماء والغمز وغمز الأعداء، وهل أنتم إلا كمرعى على دمنة وكفظ على ملحودة، إلا ساء ما قدمت أنفسكم، ألا ساء ما قدمت أنفسكم، إن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون، أتبكون؟ أي والله، فابكوا وإنكم والله أحرياء بالبكاء، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد فزتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغصل بعدها أبدا، وأن ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد الشبان أهل الجنة ومنار محجتكم ومدره حجتكم ومفرخ نازلتكم، فتعسا ونكسا لقد خاب السعي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أتدرون أي كبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ريتم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي دم له سفكتم، لقد جئتم بها شوهاء خرهاء خرقاء شرها طلاع الأرض والسماء، أفعجبتم إن قطرت السماء دما، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينظرون، فلا يستخفنكم المهل، فإنه لا تحفزه المبادرة، ولا يخاف عليه فوت الثأر، كلا إن ربك لنا ولهم لبالمرصاد. ثم ولت عنهم قال: فرأيت الناس حيارى وقد ردوا أيديهم إلى أفواههم، ورأيت شيخا كبيرا من بني جعفة وقد أخضلت لحيتهم من دموع عينيه وهو يقول: كهولهم خير الكهول، ونسلهم إذا عدا نسل لا يبور ولا يخزى. وحدثانيه عبد الله بن عمرو قال: حدثني إبراهيم بن عبد ربه بن القاسم بن يحيى المقدم المقدمي قال: أخبرني سعيد بن محمد أبو المعاذ الحميري عن عبد الله بن عبد الرحمن عن رجل من أهل الشام عن حذيفة الأزدي قال: قدمت الكوفة سنة 61، وهي السنة التي قتل فيها الحسين بن علي عليه السلام، فرأيت نساء أهل الكوفة يومئذ يلتدمن مهتكات الجيوب، ورأيت علي بن الحسين عليهما السلام وهو يقول بصوت ضئيل وقد نحل من المرض: يا أهل الكوفة، إنكم تبكون علينا، فمن قتلنا غيركم؟ وسمعت أم كلثوم وهي تقول: فلم أرى خفرة، والله أنطق منها كأنما تنزع على لسان أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأشارت إلى الناس أن امسكوا، فسكنت الأنفاس وهدأت، فقالت: الحمد لله رب العالمين، والصلاة على جدي سيد المرسلين. ومن كلام حفصة ابن عمر ابن الخطاب كما قال العتبي: قالت حفصة بنت عمر ابن الخطاب في مرض أبيها عمر: يا أبتاه، ما يحزنك وفادتك على رب رحيم، ولا تبعة لأحد عندك، ومعي لك بشارة لا أذيع السر مرتين، ونعم الشفيع لك العدل، لم تخف على الله عز وجل خشنة عيشك وعفاف نهمتك وأخذك بأقضام المشركين والمفسدين في الأرض. ثم أنشأت تقول: أكظم الغلة المخالطة القلب وأعزي وفي القرآن عزائي، أكظم الغلة المخالطة القلب وأعزى وفي القرآن عزائي، لم تكن بغتة وفاتك وحدا، إن ميعاد من ترى للفناء. ووجدت في بعض الكتب أن حفصة بنت عمر رحمه الله خطبت بعد قتل أبيها فقالت: الحمد لله الذي لا نظير له، والفرد الذي لا شريك له، وأما بعد، فكل العجب من قوم زين الشيطان أفعالهم وارعوا إلى صنيعهم، ورب في الفتنة لهم ورب في الفتنة لهم ونصب حبائله، حتى هم عدو الله بإحياء البدعة ونبش الفتنة وتجديد الجور بعد دروسه وإظهاره بعد دثوره، وإراقة الدماء وإباحة الحمى، وانتهاك محارم الله عز وجل بعد تحصينها، فأضرى وهاج وتوغر وثار غضبا ونصرة لدين الله، فأخسأ الشيطان ووقم كيده وكفف إرادته وقدع محنته وأصغر خده لسبقه إلى مشايعة أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لي الله عليه الماضي على سنته، المقتدي بدينه، المقتص لأثره، فلم يزل سراجه زاهرا، وضوءه لامعا، ونوره ساطعا، له من الأفعال الغرر، ومن الآراء المصاص، ومن التقدم في طاعة الله اللباب، إلى أن قبضه الله إليه قاليا، لما خرج منه شانيا، لما ترك من أمره شيقا، لمن كان فيه صبا، إلى ما صار إليه وائلا، إلى ما دعا إليه عاشقا، لما هو فيه، فلما صار إلى التي وصفت وعاين لما ذكرت، أومأ بها إلى أخيه في المعدلة، ونظيره في السيرة، وشقيقه في الديانة، ولو كان غير الله أراد لأمالها إلى ابنه، ولصيرها في عقبه، ولم يخرجها في ذريته، يعني لها تحكي على الخلاف، فأخذها بحقها وقام فيها بقسطها، لم يؤده ثقلها ولم يبهضه حفظها، مشردا للكفر عن موطنه، ونافرا له عن وكره، ومثيرا له من مجثمه، حتى فتح الله عز وجل على يديه أقطار البلاد، ونصر الله بقدمه وملائكته تكنفه وهو بالله معتصم وعليه متوكل، حتى تأكدت عرى الحق عليكم عقدا، واضمحلت عرى الباطل عنكم حلا، نوره في الدجنات ساطع، وضوءه في الظلمات لامع، قاليا للدنيا إذ عرفها لافظا لها، قاليا للدنيا إذ عرفها لافظا لها إذ عجمها، وشانيا لها إذ سبرها، تخطبه ويقليها، وتريده ويأباها، لا تطلب سواه بعلا، ولا تبغي سواه نحلا، أخبرها أن التي يخطب أرغد منها عيشا، وأنظر منها حبورا، وأدرم منها سرورا، وأبقى منها خلودا، وأطول منها أياما، وأغدق منها أرضا، وأنعت منها جمالا، وأتم منها بالهنية، وأعذب منها بالرفهية، فبشعت نفسه بذلك لعادتها، واقشعرت منها لمخالفتها، فعركها بالعزم الشديد، حتى أجابت وبالرأي الجليد، حتى انقادت فأقام فيها دعائم الإسلام، وقواعد السنة الجارية، والرواسي الأثار الماضية، وأعلام أخبار النبوة الطاهرة، وظل خميصة من بهجتها قاليا، لأثاثها لا يرغب في زبرجها، ولا تطمح نفسه إلى جدتها، حتى دعا فأجاب، ونودي فأطاع، على تلك من الحال فاحتذى في الناس، لأخيه فأخرجها من نسله وصيرها شورى بين إخوته، فبأي أفعاله تتعلقون؟ وبأي مذاهبه تتمسكون؟ أبطرائقه القويمة في حياته أم بعدله فيكم عند وفاته؟ ألهمنا الله وإياكم طاعته، وإذا شئتم ففي حفظ وكلاءته. أيضا من كلام من الكلام البريغ كلام أروى بنت الحارث بنت عبد المطلب رحمها الله، كما روى ابن عائشة عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: دخلت أروى بنت الحارث بن عبد المطلب على معاوية ابن أبي سفيان بالموسم وهي عجوز كبير، فلما رآها قال: مرحبا بك يا عم. قالت: كيف أنت يا ابن أخي؟ لقد كفرت بعدي بالنعمة وأسأت لابن عمك الصحبة، وتسميت بغير اسمك، وأخذت غير حقك بغير بلاء كان منك ولا من أبائك في الإسلام، ولقد كفرتم بما جاء به محمد.